أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير، كل عام وأنتم بخير. ربنا يتقبل منا منكم صالح الأعمال. طمنوني كده الأول عليكم، كيف حالكن مع إشراقة حياة؟ يعني نسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات نافعة لكم، وتكون يعني بصيص أمل أو بصيص من مسيرة كده، من يعني تدلكم على الطريق. يعني نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم جميعا. معانا النهاردة حديث يعني من أجمل الأحاديث اللي الواحد يعني بيتعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. يقول الحديث تاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. سبحان الله العظيم. لعل إن أحد الأخوات يكون أول مرة بيسمع هذا الحديث، مع إنه في صحيح البخاري وله أيضا لفظ في صحيح مسلم، أو لعل إن في بعض الأخوات يعني ما تكونش عرفت المقصد من هذا الحديث. يعني خلينا كده نشوف أنت استفدت إيه من الحديث ده، يعني لما سمعتيه أو إيه اللي وصل لك، المعنى اللي وصل لك فيه إيه. طبعا يعني هو الغرض من إن أنا بناقشكم فيه، يعني عايز أشوف أنت لما بتقرأي الحديث بتستفادي منه إيه، أو هدايات الحديث اللي بتطلعي منها إيه. يعني أنا متابعة التعليقات بتاعتكم إن شاء الله. هو الصوت واضح كده ولا مش واضح؟ الصوت واضح كده يا اخوات ولا لا؟ طيب جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في يوم من أيام المدينة، على صاحبها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، جالس مع أصحابي وطلب منهم إن هم يحصوا لي. أحصوا لي يعني إيه؟ يعدوا له كام واحد مسلم، كام واحد بيلفظ لفظ الشهادة، يعني كام واحد مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل تعداد للمسلمين، تعداد يعني إيه؟ بيعد، عاوز يعرف كام واحد مسلم. فالصحابة يعني استغربوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو بيطلب منهم كده. فقالوا له: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ يعني احنا عددنا بيزيد ما بين 600 وما بين 700، يعني في أحد الروايات قال ان هو فوق الألف، يعني 1600 أو 1700. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. فقال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان اللي بيشرح هذا الحديث أو بيروي هذا الحديث، قال بقى إيه: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. سبحان الله العظيم. يعني هذا الحديث على الرغم من قصته، اللي انه بيعتقد دلالات مهمة جدا جدا جدا، بيديكي معاني تربوية واجتماعية مهمة لازم ان احنا كلنا نستفيد منها. بيعطيكي قواعد مهمة جدا جدا، على الرغم من ان يعني غالبيتنا ممكن ما تكونش فاهمة مقصد الحديث ايه. تعالي كده، سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه القاعدة، قاعدة إيه؟ إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. فحذيفة رضي الله عنه قال إيه؟ قال فابتلينا في إيه؟ فابتلينا، يعني وقع ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ما كانش واحد فيهم كان بيصلي السر، يعني كانوا بيصلوا سرا، حتى إيه جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. تعالي كده نشوف دلالات هذا الحديث وإن إحنا نقدر نستفاد منه بإيه. عندي 3 دلالات مهمة عايزاك تطلعي من هذا الحديث بهذه القواعد، هذه الأمور الثلاثة، يعني يعتبر زي ما بنقول خط سير لكي، خط سير حقيقي. أول حاجة تقدري تستفادي من هذا الحديث بقاعدة الحق لا يعرف بكثرة الداعي. الحق لا يعرف بكثرة الداعي. لما تيجي تقارني، سبحان الله العظيم، تقارن ما بين ال 600 ولا 700 اللي أسلموا دول، لما تيجي تقارنيهم بعدد الكفار أصلا في الجزيرة العربية، ده غير الكفار اللي في العالم، تلاقي فرق شاسع كتير جدا جدا جدا، صح؟ وده بيديك قاعدة ان انت اوعي تغتري بالكثرة، اوعي تغتري بالكثرة، خاصة في هذا الزمن، هذه الايام اللي كثرت فيه الفتن، اختلط الحبل بالنابل زي ما بنقول، اتغيرت مفاهيم كتير جدا، طمست الفطرة عند كثير جدا جدا جدا من المسلمين، لدرجة ان بقى في مسلمين ما تقدرش تميزيهم ما بينهم ما بين النصارى ولا ما بينهم ما بين اليهود، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا دخلوا جحر ضب لتبعتموه، في تتبع شديد جدا جدا ولهم، سبحان الله العظيم. طمست الفطرة عند كثير جدا من الناس إلى ما رحم الله. إحنا بقينا بنشوف بعنينا وقت الفتن والشدائد، الإنسان أول ما يبتلى في دينه يبتلى بأي أمر من الأمور، على طول لسان حاله هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا يثبت على هذا الطريق إلا من إيه؟ اللي تربى على المنهج الصح، اللي تربى على المنهج الصح هو ده الإنسان اللي هيثبت، الإنسان اللي تربى على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. اوعي تغتري بكثرة الهالكين ولا توحشي بقلة السالكين. سبحان الله العظيم، دي أول قاعدة، أول قاعدة لازم تطلعي بها من هذا الحديث، يقول لك إن أنت ما تخسريش بالكثرة. أتخاف علينا ونحن ما بين الـ600 والـ700، ده يعني كل الناس، سبحان الله، يعني إحنا بقينا خلاص في زيادة، وبقينا في قوة، وبقى في نصرة، وبقى فيه، لا بقينا بنجاهد، وبقينا في فتوحات، الإنسان ممكن يغتر بالكثرة. الحق لا يعرف بكثرة أتباعي. انا يمكن قلت لكم قبل كده قصه، هي قصه كده بديهيه، لرجل دخل قريه وقال والله انا عاوزه يعني ايه ابقى ليا اذن واحده، ليا ابقى ليا 2، يعني انا عاجبني اذن واحده خلاص، فشال اذن وخلى واحده، فبقى اللي يشوفه ومعجب بشكله يعمل زيه. فتره من الزمن دخل رجل له ودنين، له أذنين، عادي جدا، ده الطبيعي، ده الوضع الصحيح، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فكل الناس بقت شايفة إيه ده واحد وأذنين أهو، غريب، إنسان عنده شاذ في نفسه، إيه ده؟ وده واحد يعني ليه أذنين ليه؟ ما هو اتوجد في مكان غلط، فمش معنى ان الكل عامل كده يبقى الكل صح، مش معنى ان الكل شايل اذن يبقى هم صح، لا هو ده الاصل، الاصل ان الواحد عنده الاذنين اللي ربنا خلقهم بيه، هو ده اللي احنا بنقوله. لا تغتري بكثرة، لا تغتري بالكثرة. واحدة تقول لك ما كل الناس كده، كل الناس ماشية بشعرها، يعني هي يعني كل الناس دي غلط، ودي من الإشكاليات اللي الناس ممكن أو حد بيجي يقولها، تقول لك هو يعني كل ده غلط وأنا اللي يعني أنا اللي صح كده، يعني أنا علشان أبقى لابسة حجاب يعني أنا كله ما كل قالع، ما الكل بيسمع أغاني، يعني هي جت عليا أنا، ما كل الناس بتروح مصيف وبتلبس وبتقلع، يعني كل دول هيدخلوا النار ولا حاجة ولا إيه يعني، ما كله ماشي كده، انت جاي تقولي لي حاجة انت مخالفة للقاعدة اللي الناس ماشية عليها كلها. واحدة لما تيجي يعني خلي واحدة دلوقتي مثلا ممكن تنزل البحر بالإسدال مثلا وبالشراب وبالنقاب وبالجوانتي ايه ده؟ ممكن تطلع ترمي، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ اه دي تفلاحة قوي، انت ازاي تنزلي البحر بالإسدال؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ كل الناس بتلبس مايوه اصلا. وتعالي بقى لما تيجي تشوفي احنا طبعا في الصيف والافراح، يا بنتي كل الناس بتودي جهازها بتجي، اشمعنى انت ليه مختلفة عن الناس؟ انت ليه بتغيري العادات والتقاليد اللي احنا بقينا فيها؟ واحدة تيجي تقول لك يا بنتي انت ازاي اصلا مش هتشغلي اغاني في فرحك؟ انت مش هتعملي سهرة يا بنتي، حرام عليكي، اتقي الله، خلينا نفرح. اه فده بيقول لك الحديث إنك لا تغتر بالكثرة، لا توحشي من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، اوعي تغتر بالكثرة، فالكثرة ليست دليل على الحق، فالحق لا يعرف بكثرة أتباعه، الحق لا يعرف بكثرة أتباعه. اه تلاقيهم ندرة ندرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيه، إن المتمسك بهذا الدين زي الغراب الايه، الغراب اللي رجله احمر فيما معنى الحديث مش متذكره قوي، ف يعني ندره، انت في غربه، غربه من هذا الدين. فدي اول قاعده، ان انت الصحابه بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت بتخاف علينا، ده احنا بقينا العدد زياده، العدد بقى زياده، لا ما هي القضيه مش قضيه كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى إيه؟ وجههم إلى لعلكم أن تبتلوا. آه وجههم، صحح لهم الفكرة، صحح لهم المعلومة، صح؟ لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. سبحان الله العظيم. لعلكم أن تبتلوا، دي بتديكي قاعدة مهمة جدا جدا جدا جدا، وأنا عايزاكي تحطي الموضوع ده يعني زي ما بنقول حلقة في أذنك، حال الرخاء والقوة لا يدوم، لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. الصحابة رضوان الله عليهم وهم قاعدين في المدينة، قاعدين بسكينة، قاعدين في امان، قاعدين في اطمئنان، بيتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيناقشهم الدنيا زي ما بنقول زي الفل، مفيش اي حاجه خالص، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علل لهم بسؤالهم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا، انت ما انتش عارفه بكره في ايه، انت ما انتش عارفه بكره في ايه، فحال الرخاء والقوه لا يدوم، لا يدوم. انت حضرتك ماشية في طريق طويل جدا جدا، بس انت الطريق ده شوية مستوي، شوية فيه منعطفات منحنيات، شوية فيه بؤر، لو ما خدتيش بالك من الطريق اللي انت ماشية فيه ممكن تقعي، ممكن في اي حفرة بتقعي، ممكن في اي شوك، اي اعزك الله بركة مية، اي منعطف تدحرج رجلك وتقعي. فهذا الحديث بيقول لك احذري احذري، لان الرخاء والقوه مش بتدوم. شوفي حذيفة رضي الله عنه قال فابتلينا، قال ايه؟ ابتلينا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم. وخلي بالك حذيفة رضي الله عنه هو طبعا بيشير على الفتنة اللي حصلت في زمن مين يا جماعة؟ في زمن مين؟ الفتنة اللي حصلت في زمن مين؟ هو بيقول ابتلينا، كان قصده على ايه؟ حد يعرف؟ ناقشوني يعني، نتناقش مع بعض كده، حد يعرف؟ الفتنة اللي حصلت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، صح؟ لأن سيدنا حذيفة رضي الله عنه توفى في زمن مين يا جماعة؟ في خلافة مين؟ حذيفة بن اليمان توفي في زمن خلافة احنا عايزين في التاريخ الإسلامي بقى دورة في التاريخ الإسلامي إن شاء الله. في خلافة علي بن أبي طالب، صح؟ يعني هو ما أدركش الخلافات أو ما أدركش الفتن اللي بعد سيدنا عثمان رضي الله عنه، الفتن اللي بعد هذا الزمن. هو توفي في زمن خلافة علي بن أبي طالب سنة 36 هجرية. فبيقول لك ابتلينا، احنا ابتلينا لحد ما كان الرجل يعني يصلي سرا، سبحان الله العظيم، حتى جعل الرجل منا لا يصلي الا سرا. فتنه، الفتن وقعت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني فيما معنى الحديث ان انتم مش هتفضلوا بالامان اللي انتم فيه وبالرخاء والقوه اللي انتم فيها، لا ده انتوا هيجي لكم زمن زمن هيكون فيه فتن. فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا بيستغربوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتعدنا واحنا بقينا مسلمين ليه؟ احنا بقينا كتير والدنيا ماشية وبقى في فتوحات وبقى في حالات الرخاء والقوة لا تدوم. دي حاجة تعلمك، ان انت تغتنمي اوقاتك، تغتنمي اوقات قوتك، اوقات صحتك، اوقات فراغك، اغتنمي عمرك بكل ما يمكن، كل ما يمكن ان انت تعملي من اعمال صالحه ليكي او صالحه لغيرك. انت لا تدري، يعني الواحد مننا لا يدري هو هيستقبل ايه من الامور في المستقبل، لا يدري هيصيبك ابتلاء ولا محن ولا فتن ولا هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأهل للصحابة رضوان الله عليهم، كان بيعلمهم كده وكان بيقول لهم كده، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته للأنصار رضوان الله عليهم قال لهم إنكم ستلقون بعد أثري أو أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني إيه أصلا؟ هتلاقي إن أنتوا هتلاقوا إن في ناس طالعة بتاخد حق مش حقهم، هيبقى صاحب الحق ما هوش عارف ياخد حقه، وفي ناس بتستأثر وتاخد هذا الحق غصبة بيد السلطة أو الولاية أو أيا كان، هيتاخد منكم حق، وصاحب الحق هيبقى قاعد مش عارف ياخد حقه إزاي. هو ده يعني سبحان الله، ده من الزمن اللي احنا بنعيشه، في واحد يبقى مسلوب الحق ومش عارف يرد حقه إزاي، ومش عارف يدافع عن بيته إزاي، مش عارف يدافع عن شرفه إزاي، مش عارف يدافع، مش عارف. بقى في ناس بتاخد الحق غصبة. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله للصحابة، إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهيئهم إن الدنيا اللي هتفتح عليهم، فاحذري، احذري من الافتتان بالدنيا، احذري من الافتتان بالدنيا. هي دي الحالة اللي احنا غالبيتنا ومجتمعنا عايشها، غالب الكل دلوقتي عايش في حالة الانغماس الشديد في الترف، انغماس شديد، انهماك في التوافه يا جماعة، منهمكة في التوافه، الأمور التافهة، السفاهة اللي بيعيشها الشباب والبنات دلوقتي. تلاقي الواد ممكن ينتحر عشان البنت بتاعته مش عايزة تتجوزه أو تمشي معاه، تلاقي ولد أو عيل بينتحر عشان أبوه مش عايز يخسره في لعبة من اللعب، تلاقي البنت ممكن تطفش وتطلع بره بيتها وتهرب من بيتها عشان طبعا ماشية مع واحد وهم مش راضيين بالأمر ده. أمهات سبحان الله العظيم، أمهات بقى بتسيب بيوتها على أتفه الأسباب، تسيب عيالها على أتفه الأسباب وترمي عيالها على أتفه الأسباب. سبحان الله العظيم. ممكن تلاقي شاب من ضمن الناس اللي ممكن بتلاقوهم انتحروا، وسبب انتحاره بسبب ايه؟ بسبب ان هو يعني، او واحده بتنتحر عشان خاطر يعني الجميل بتاعها سابها ولف على واحده تانية. امور تافهه، امور تافهه، وبقينا منهمكين اشد انهماك في التوافه، في السفاهه. تلاقي واحده ممكن تقعد بالثلاث اربع ساعات على التوك توك ولا التيك توك ولا البرامج اللي بينزلوها، وسبحان الله العظيم قاعدة بتتفرج على توافه. واحدة جايبة لها شوية ميك اب وحطلها واتفرجوا ومش عارف ايه، توافه. تيجي تبص الواحدة عدت 3 4 ساعات من عمرها، من عمرها يقاس من عمرها ويتاخد من رصيد عمرها اللي هتتحاسب عليه قدام ربنا على أمور تافهة. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا. أنا خايف على انفتاح الدنيا عليكم، أنا خايف إن الدنيا تنفتح عليكم. فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسوا على الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. لذلك هو كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر، بيحذر من كده، بيأهل الصحابة ان مش كل حاجة دلوقتي عشان ما هي ماشية تمام يبقى بكرة هتبقى تمام. لا لا، بيضيع عمرنا وبتنتهي الصحة وبينتهي العمر. ومن اجمل المعاني اللي انت تعيشيها، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمي حياتك قبل موتك. والله احنا كل يوم بتشيدي جنازة من الجنائز، وبقت شباب، انت مستنيه ايه؟ كم من شاب كان نفسه يتوب وما تابش، كم من شاب كان نفسه يعمل وما عملش، كم من واحده كان نفسها تتحجب وما تحجبتش، كم من واحده تقول لك نفسي اعمل واقرب واحفظ قران واعرف ديني وما لحقتش. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمي حياتك قبل موتك، اغتنمي صحتك قبل سقمك. انت لما تيجي تبصي انت كنت لسه يعني من، ما فيش، لو بصيت لورا هتقولي يا ده انا كنت لسه صغيره وكان في صحه، في شباب، في صحه. دلوقتي ما انتش قادره تصلي، مش قادره تصومي، الجو ايه سبحان الله، ما انتش قادره تعملي، تقولي الصحه بقت على قدها. امبارح كنت 20 سنه ويا دوبك هفوه وبقيت 30، وهفوه وبقيت 40، وهفوه وبقيت 60. مستنيه ايه لحد كده؟ اغتنمي فراغك قبل شغلك. انت النهارده عندك فراغ، عندك فراغ، اغتنمي كل لحظة في حياتك، اغتنمي كل لحظة في عمرك. ما اغتنمي، لان انت ما تعرفيش سبحان الله العظيم انت بكرة هتقدري ولا لا. انت النهارده بصحة كويسة تقدري الصوم، انت مش عارفة بكرة ممكن تنهضي الصوم ولا لا. البني ادم في لحظة، البني ادم في ثانية ممكن بتنتهي حياته. كلنا بلا استثناء اكيد مجربين واكيد شايفين، اكيد كلنا مجربين وشايفين. مفيش ممكن زي ما بنقول كده النفس اللي بيطلع، يا عالم يا عالم ما يدخل تاني ولا لا. في ناس بتنام وبتصحى الصبح بتلاقي نفسها في القبر، في ناس بتكون لسه مصليه العصر ما بيلحقش يجي عليها المغرب، في ناس بتموت في لحظتها وناس بتموت في ساعتها. اغتنمي، اغتنمي حياتك قبل موتك، اغتنمي صحتك قبل سقمك، اغتنمي فراغك قبل شغلك، اغتنمي شبابك قبل هرمك، اغتنمي، اغتنمي غناك قبل فقرك. انت ما انتش عارفة بكرة في ايه، ما انتش عارفة انت النهاردة عندك صحة بكرة ما فيش، انت ممكن معاكي فلوس النهاردة بكرة معاكيش، ما انتش عارفة. كوني على حذر، وهو ده اللي هيوصلك للدلالة الثالثة او المعنى الثالث، انك تكوني على حذر، كوني على حذر من فوات عمرك. ما تعديش عمرك هباء كده، ما تعديش كل لحظة من عمرك هباء. كوني على حذر من فوات أوقات غنيمة، تجيلك أوقات طاعة وإحنا قاعدين، إحنا قاعدين في التفاهة يعني. والله يعني الواحد قلبه بيحترق، قلبه بيحترق لما بتلاقي أوقات بتهدر وعمر بيعدي وتيجي تبص هي عملت إيه لدينها وعملت إيه في حياتها. مفيش، مفيش، ضيعت عمرها هباء. كوني على حذر من ان صحتك تخونك، صحتك تخونك مرة واحدة وتكوني فجأة بقيتي صاحبة أمراض وصاحبة تعب وصاحبة هشاشة، ما انتش عارفة لا تصلي ولا عارفة تقومي ليل ولا عارفة تصومي ولا عارفة تسعي على أرامل ولا عارفة تعملي عمل خيري ولا عارفة تعملي أي حاجة. كوني على حذر، صحتك تخونك فجأة وتلاقي نفسك الصحة خلاص راحت. كوني على حذر من ضياع الإيمان في قلبك، خلي عندك في قلبك كده زي الترمومتر اللي بيقيس لك درجة الإيمان في قلبك. اوعي يقل إيمانك وانت مش واخدة بالك، اوعي يقل إيمانك وانت متجاهلة. لا، لقيتي نفسك محتاج بتخشعي في الصلاة، اقفي مع نفسك، اقفي مع نفسك. لقيتي نفسك بقيتي بتكسري على الطاعة، اقفي مع نفسك. لقيتي نفسك بقيتي يعني العمل او الذنب عندك يعني ايه عدى كده من غير ندم، من غير توبة، من غير احتراق على انك عصيت ربنا. اقفي مع نفسك، انت في خطر. الترمومتر بيديكي اشارة حمراء ويقول لك انت بقيت على خطر. احد الاخوات يعني سبحان الله العظيم تقول لي انا كنت حفظت قبل كده، كانت بتحفظ معايا، تقول انا كنت حفظت قبل كده 10 اجزاء ومش عارفه ايه. بقول لها ماشي، كنت دي كانت سنه كام؟ كنت دي كانت سنه كام؟ اما كنت ليكي علاقه بالقران من 10، تقول لي من 10 سنين او 15 سنه. يعني انت ليه فقدت علاقتك مع القران؟ ليه تركتي حبل الله عز وجل؟ ليه تركتي الحبل صلة الأمان ما بينك وبين ربنا؟ تركتي العهد. واحدة تقول لي والله أنا كنت الأول ملتزمة جدا وكنت في غاية الالتزام ونفسي أرجع زي الأول. طب إيه اللي قعدك؟ إيه اللي خلاك عندك الانتكاسة دي اللي أنت فيها؟ إيه اللي عندك الفطور اللي أنت ما عدتيش عارفة تقومي ولا تتحركي ولا تعملي أي عمل؟ وبتعمليه غصبة، يعني بتعمليه غصبة عشان بس ما ينفعش ان انا افرط في الصلاة. لكن انت والصلاة لا علاقة، انت والقرآن لا علاقة، انت بتأديها واجب لكن فين قلبك؟ فين احساسك؟ اوعي اوعي، احذري احذري، كوني على حذر من ضياع الايمان في قلبك او قلة الايمان في قلبك. كوني على حذر ان انت يكون عندك ثقه قوي قوي قوي قوي وتقولي ما شاء الله علي انا الملتزمه وانا صاحبه العلم وانا وانا وانا، وتبص لنفسك نظره الاستعلاء ونظره ان انت الفقيهه اللبيبه الحافظه. اما تنسي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من عمر الذي وافقه الله عز وجل في قوله وأنزل قرآن يتلى موافقا لقول ورأي عمر. عمر بن الخطاب يقول لحذيفة بن اليمان أستحلفك بالله يا حذيفة، أسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أني من المنافقين؟ خايف على نفسه من النفاق، خايف على نفسه ان هو يكون بيعمل وهو عنده نفاق ومش حاسس. استحلفك بالله يا حذيفة، اسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من المنافقين؟ واحد الصحابة يقول لو اعلم ان الله عز وجل قبل مني ركعة واحدة ما احببت البقاء في الدنيا. تلاقي عندك الامان قوي، ليه مش باصه نفسك ان انت ممكن تكوني بتنافقي يعني نيتك متفلته وشايفه ان انت كده الصح؟ كوني على حذر، كوني على حذر من انك تنشغلي بعيوب الناس وانك منشغله بالقيل والقال، وانك اشتغلي بعيوب نفسك، اشتغلي باصلاح نفسك، اشتغلي باصلاح نفسك. في ناس قاعدة للقيل والقال بس، وفلانة عملت وفلانة خلت، وتضيع عمرها في كده بإن هي حاطة الميكروسكوب تحت أي واحدة قريبتها عيلتها أيا كانت، هي حاطة الميكروسكوب على العيوب عمالة تنتقد في العيوب. طب بص لنفسك وانشغلي بعيوبك وأصلحي في نفسك خير ما يصرف فيه الهمة هو إصلاح النفس يا جماعة. كوني على حذر، كوني على حذر، خلي دايما عندك مساحة من الحذر. بلاش تحطي أمان دائم، بلاش الثقة العمياء اللي احنا بنحطها في الناس. اجعلي لك مساحة من الحذر، لا تنغمسي بكليتك، لا تعطي الثقة لأحد بالكلية. من كام يوم سبحان الله، يعني أحد الأخوات كانت معلقة أو مش يعني مش عارفة، هي عاملة زي مقطع أو حاجة زي كده على شيف من الشيفات اللي هو الناس العالمية أو حاجة زي كده، مش عارفة اسمه براك أو حاجة زي كده يعني. وهي كانت كاتبة، وأنا مش متذكرة يعني، لكن هو القصة اللي أنا أتذكرها إن هو يعني والده باين خلاه في عمل وباع كل أملاكه. وده مين؟ ده مين؟ ده أبوه سبحان الله العظيم. يعني الواحد أقرب الناس ليه ممكن يخونه، أقرب الناس ليه، أكتر حد ممكن يعني بتتكلمي معاه أو بتحكي له عن دموعك وبكائك إن يكون هو سبب في بكائك، إن هو يعرف إزاي يبكيكي. لما نفقد الثقة في حد ونفقد الثقة في اللي حوالينا وفي أقرب الناس لينا، يبقى ثقتك هو الله عز وجل، ويقينك هو الله عز وجل، هو الأمان الوحيد لك الله عز وجل، هو ثقتك ورجائك، هو سندك وأمانك، هو اللي بتلتجئ إليه وتحتمي إليه، هو اللي بتصمدي إليه وتفري إليه، هو وكيلك وكفيك وناصرك. لما بقينا بنظلم ومفيش حد بينصرنا ومبنلاقيش حد ينصفنا، يبقى بتلتجئ إلى الحق، إلى العدل، هو وكيلك سبحانه وتعالى. لما لقينا بقى لقينا اللي بيكسرنا ومن أقرب الناس اللي احنا أعطناهم الحب وأعطناهم الأمان وسمحنا لهم ان هم يدخلوا قلوبنا، يبقى ليس لك الا الجبار يجبر كسرك، يجبر كسرك. مش هي دي مشاكلنا يا جماعة ولا لا؟ مش هي دي مشاكلنا ومشاكلنا النفسية وحالات الاكتئاب اللي بقت بتيجي والنفسية المدمرة، كل ده بسبب ايه؟ بسبب عدم تفعيل مساحة الحذر في حياتنا. انت ما عندكيش فرامل، ما عندكيش فرامل. انت عارفة كده لما بتيجي تتعلمي السواقة، الراجل او الاخت اللي بتعلمك يقولك رجلك على الفرامل، اوعي تشيلي رجلك من عليها. ليه؟ ما انتش ضامنة ظروفك، ممكن يطلع قدامك واحد بعربية تلبسي فيها، ولا حد معدي من قدامك كده فجأة تجي مطيره وخبطاه، لازم رجلك على الفرامل. هي دي الحياة، هي دي الحياة، هي دي الدنيا كده يا جماعة. انت بتسوقيها وبتمشي فيها، بس فعالة معاك الفرامل، الفرامل بتاعتك. وقتك بيضيع، بتلاقي وقتك بقى بيضيع، فرملي فرملي. لقيتي صحتك عمالة تعدي كده هباء من غير أي حاجة، فرملي فرملي. محتاجين الفرامل، هو ده الحذر، هو ده الحذر اللي احنا عايزين نمشي بيه، ان يكون عندك حذر. هو الصوت واصل كده؟ معلش اصل النور قطع. تمام، الصوت شغال كويس. طيب تمام، انا شغلت الباقة، الله المستعان. زي ما بقول لك، هو لازم يكون معاكي فرامل. الفرامل دي اللي انت تبقى في ايدك، الترمومتر اللي معاكي. ما تنغمسيش في علاقة، حتى في علاقتك مع اصحابك، مع اصدقائك، مع اهلك، مع عيلتك، مع اي حد، اي حد لازم يكون عندك الفرامل دي. مش كل حاجة تقوليها، مش كل حاجة نحكيها، مش كل حاجة، يعني لا ننغمس بالكلية في العلاقات. أقرب الناس لنا هم أقرب الناس. الخبطة بتيجي من صدقا، يعني اسأل مجرب، وكلكم اكيد يعني عايشتوا هذا وشايفين كده، واكيد كلنا بعض منا مر بظروف كده. اقرب الناس اللي انت بتبقي بتحبيهم، مديهم الامان في حياتك، وبتعامليهم بكل صدق، كل اخلاص، كل تجرد، يكونوا هما سبب نفسيتك المدمرة، سبب الاكتئاب اللي انت عندك، سبب كل حاجة، سبحان الله العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة كده، انك تتركي مساحة من الحذر، لان انت مش عارفة بكرة فيها ايه، ما انتش عارفة. سبحان الله العظيم، اللي معاك ده هيتغير ولا لا، ما انتش عارفة اللي في ايدك دول هينفعوك ولا لا. الواحد ده بتربي عيالها ويطلع ممكن العيل عافانا الله واياكم عاقب امه وابيه، ساعة ما يتجوز يبقى على الدنيا السلام، ولا يبص في وش حد. ودول بعض الناس اللي احنا يعني ممكن الأم بتهدر صحتها وعمرها كله، عمرها كله في خدمتهم، وتيجي تقولي لها ما عملتيش، تقول لك أصل العيال وأصل مش عارف ايه والمدارس والدروس، ويكبر العيل سبحان الله العظيم يبقى راجل خلاص، انتهت الأم ودور الأم، انتهى الأب، عادش يبقى ليه في دور. في وتيجي تتفاجأ الأم إن عمرها ضاع، صحتها ضاعت، تيجي تلتفت بقى لآخرتها بعد إيه؟ بعد إيه؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تدرون. كلمة لا تدرون والله يعني الواحد بيقف معاها. أقف أنت وأنت يعني سبحان الله، أنت ما تكونيش شايفة دلوقتي، مش عارفة بكرة يبقى في إيه؟ مش عارفة أنت هتتفتني بمين وفي إيه؟ ممكن تكون فتنتك في عيالك اللي انت عماله دايخه فيهم، ولا فتنتك في زوجك اللي انت عماله تدادي فيه ليل ونهار، وتاخري صلاتك وتاخري عبادتك وتاخري كل حاجه عشان خاطر زوجي وعشان خاطر عيالي وعشان خاطر مشغوله، ممكن تكون الفتنه فيهم. لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. ممكن يكون البلاء في اقرب الناس ليكي، ممكن يكون البلاء فيكي نفسك، في صحتك، في عافيتك، في كل حاجه. فابتلينا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها حذيفة، فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. ما كانش قادر حتى يجهر بصلاته، ما كانش حتى قادر إن هو يقف في صلاته قدام الناس ويصلي، يصلي في السر. كوني على حذر من أكثر الأمور اللي الواحد بيحتاجها في الزمن ده، لا سيما إذا كنت من الشخصيات زي ما أسماء بتقول كده بأدي ثقة تامة كاملة. لا، الثقة التامة والكاملة يا أسماء لله عز وجل، هو أمانك الوحيد، هو سندك الوحيد، هو يقينك وثقتك، هو الله عز وجل. شوفي موسى عليه السلام لما قالوا له إنا لمدركون، ده خلاص شافونا، خلاص خلاص قربوا لنا. شوفي ثقته في الله عز وجل ايه. قال كلا ان معي ربي سيهدين. احنا محتاجين نجدد اليقين في الله عز وجل، محتاجين ان احنا نجدد الثقة في الله عز وجل، محتاجين ان احنا نعرف ان كل الناس ناقصة، ناقصة، كلنا بنكمل بعضنا بس فينا النقص. هي دي طبيعة الانسان، والكمال لله عز وجل وحده. كلا إن معي ربي سيهدين. الإنسان لما يكون عنده ثقة في الله عز وجل ما بيهموش أي حد، ما بيلتفتش لأي حد، ما بيلتفتش، ما بيبصش، ما بيبقاش منتظر جبر من حد ولا منتظر حاجة من حد، لأن الله عز وجل كافيه، يكفيك الله عز وجل، لذلك هو ثقتك وأمانك، هو وكيلك. أكتر حد فينا يعني أكتر حد يستحق الثقة هو الله عز وجل. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنسان لما يكون له علاقة بالله عز وجل لا يخزيه، لا يخزيه، لا يخزيك الله عز وجل، لأن هو الله سبحانه وتعالى مش محتاج منك حاجة، مش عاوز منك حاجة، بل بيعطيك عطاء أنت أصلا ما سألتيش الله عز وجل إن يرزقك صحة ولا يرزقك عمر ولا يرزقك أي حاجة، هو اللي بيديكي، هو اللي بيديكي، فهو الأولى بالثقة، هو الأولى سبحانه وتعالى إن احنا نثق فيه، نجدد علاقتنا بالله عز وجل. كوني على حذر في تعاملك مع الحياة، في تعاملك مع البشر، لكن لما تتعاملي مع الله عز وجل هو يعلم، يعلم بك سبحانه وتعالى، مش محتاجة إن أنت تكوني حذرة مع ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعظم ثقة لنا، لا يخزينا. إنسان لما مجرد إن هو بيقر بالذنوب يغفر الله عز وجل له، بس مجرد إن أنت بتتوبي يتوب عليك، مجرد ويفتح لك باب التوبة، يفتح لك الأبواب. مين من البشر بيفتح لك بابه؟ مين من البشر اللي لو سألتيه مرة ولا مرتين ولا 10 هيديكي؟ ده هي من أول مرة وبعد كده مش هتشوفه وشه تاني، صح ولا لأ؟ مين يستحق الثقة؟ كوني على حذر في تعاملك، في تعاملك، فابتلينا، احذري أن تبتلي. الحياة منعطفات، صعوبات، تعالي الفرامل في حياتك بقى، يعني خليكي فاكرة كده ان انت بتسوقي في الطريق وانت محتاجة شوية تفرعي وشوية تهدي وشوية تضربي فرامل وشوية تكوني حذرة، قدامك شجرة، قدامك عمود تاخدي ملف، هي دي الحياة، محتاجة اللي يسوقها. اوعي الحياة تسوقك، اوعي تنغمسي في الحياة وتطلعي منها بلوشي زي ما بنقول كده، تطلعي منها من غير أي حاجة. ده المعنى اللي أنا قدرت بس إن أنا يعني أحب إن أنا أوصله لكم، هو الإنسان يكون على حذر، على حذر، لأن إحنا مش عندنا الحذر ده بصراحة يعني، وأنا أولكم، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا، إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. تغتريش بالكثرة، تغتريش بالكثرة، تغتريش بكثرة العمل اللي عندك، تقوليش ده أنا عملت وعملت وعملت، أنت ما عملتش حاجة على فكرة، يعني مجرد إن أنت أصلا تري إن لك فضل، وتري إن أنت لك مقام، وتري إن أنت صاحبة أعمال، فضل فضله، الفضل فضله سبحانه وتعالى، انت ما عملتيش اي حاجه خالص، انت ضعيفه عامله زي يعني سبحان الله، لا حول لك ولا قوه. الصحابه لما استغربوا يعني اتخافوا علينا ونحن ما بين 600 الى 700، قال لهم الموضوع مش كده، الموضوع مش بالكثره، او الموضوع مش عشان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم والدنيا امان والحياه حلوه يبقى كده خلاص هتدوم على كده. الحياه ما بتدومش على رتم واحد، القوة، القوة لا تدوم. الحق سبحان الله العظيم، الرخاء لا يدوم، القوة لا تدوم. خليكي دايما على حذر، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن أنا أكون قدرت أفهم لكم معنى الحديث، وأن إحنا نستنبط منه قواعد نقدر إن إحنا يعني قواعد احنا محتاجينها والله، انا صدقا يعني لو انتوا مش محتاجينها انا محتاجاها يعني، الله المستعان. الله المستعان. اسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق والسداد، وان يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك يا مولاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.